باب الموعظة ساعة بعد ساعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال كنا ننتظر عبد الله إذ جاء يزيد بن معاوية قلت ولا تجلس قال لا ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبكم وإلا جئت أنا فجلست. فخرج عبد الله وهو آخذ بيده فقام علينا فقال أما إني أخبر بمكانكم ولكنه أخبر لعندي في ضم أوله ها؟ لعندي في الشر فيها نسخة ثانية. نعم. أما إني أخبر بمكانكم ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. هذا من تربية النبي عليه الصلاة والسلام في الموعظة أن الإنسان لا ينبغي له أن يكثر من الموعظة فيسأم الناس ويملوا ويكره الموعظة من أجل سوء تصرف الواعظ، بل يتخول الناس، وكلما وجد الناس إلى الموعظة أشوق وعظم. وقد سبق لنا حديث ابن عباس رضي الله عنه، أثر ابن عباس الذي قال إذا رأيت الناس يتحدثون لا تقطع عليهم حديثهم فتعظهم، دعهم يتحدثون في أمورهم وللموعظة مكان آخر. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون عنده تربية نفسية، إذا وجد الناس نفوسهم مستعدة حينئذ يحسن الكلام. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.